نعم. هنا الخبر شبه جملة. يصح أن تكون حجازية. وإذا كان الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية؟ نعم. ها؟ أليس كذلك؟ لا. ليس كذلك. من أين لك هذا الكلام؟ يقولون لابد من الترتيب إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور. من قال؟ مالك خانه ابن مالك. لا. في قوله وسبق حرف جر ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلامة. إيه يعني معناه مفعول الخبر. ولهذا ما بأنت معنيا على الترتيب. أين؟ فأنت ومعنيا هو الخبر. أما بي فهي مفعول الخبر، يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلام مالك، عرفت ولا لا؟ طيب نعم. معنى ثالث للذكر ما، نعم. ما يراد بهذه الآية أنه ذكر لله؟ أنا بعيدها القرآن، هو يعني ذكر من الله سبحانه إلا، لكن ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القرآن، فإذا قالت المسألة فاذكر الله. لا يعني ما تصبح الآيات هذه أن تكون ذكر، لا ما تصبح، ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن إنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله، لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه، الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أحقا له أمسك، هل يدل على أن تقتهم بعذاب الدنيا أكبر من تقتهم بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون، لأن بعضهم يعرف أن رسول صادق، لكن عندهم عناد والعياذ بالله. لكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نعم نعم شيخ، ذلك نحكم عليك من الآيات، الآيات علي يعني تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران. نعم. الخطاب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تختص بما ذكر من عيسى؟ أنا قلنا ذلك أي مذكور مشار إليه الآن. ما يمكن شيخ يقول ذلك، يعني ذلك قصة عيسى وغيره، بس الكلام على المشار إليه هنا في هذا القصة. نعم. أخذنا من فوائد الالتفات أن إبعاد السؤال والمرض، إيش؟ إبعاد السؤال والمرض من السامع. نعم. وكذلك حمل على التفكير في المعنى. إيش؟ وحمل على التفكير في المعنى. إيه نعم. هذه نضيف أيضا الفوائد الالتفات. ممكن. لكن حمل على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما خالف، هذه فائدتين رابط عنه. هذه فائدتين صحيحة. نعم. شيخ قول الله تعالى فما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا ولا عذاب، يعني عذاب الدنيا، يعني تكون حتى معنى المعنى ولا ظاهر وغير ظاهر، ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. والله ما يجي كثير ربما يعني على بعد. تأول مرض من السامع. نعم. وكذلك حمل على التفكير في المعنى. إيش؟ حمل على التفكير في المعنى. إيه نعم. هذه نضيف أيضا الفوائد الالتفات. ممكن. لكن حمل على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما خالف، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات. نعم. شيخ قول الله تعالى فما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا ولا